تنام عينهم عيناء ولا ينام خلفهم. فلما أقبل بلالا أن يتابع يترقب الصبح نام بلال ونام الصحابة ونام النبي عليه الصلاة والسلام فما يتوسم إلا حر الشمس. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول تنام عين ولا ينام قلبه فلما لم يجل قلبه على الوقت ضروج وقت كبيرة بعض أشكال ما شاء الله يقول نساء هذا يقول لعله من باب التشريع حتى إذا نام الإنسان فرغ الوقت أو مكان أو محل يعني محل فيه شياطين أو مكان جاء فيه شيطان. وأيضا يبين أنه الإنسان إذا كما يقول على الصلاة والسلام في حديث عند مسلم وغيره ليس في النوم تفريق إنما تفريق اليقظة مثلا هذا القول لا ذكره الشيخ سعيد. قول آخر ارتخت الأصابع ما شاء الله ما شاء الله ذكر المجموع ليس بالمثل هذا إلا قول ليس بالمثل إلا قول هذا فيجوز قولين وجود هذا وهذا بسبقة في نعم القول الأول أن للنبي صلى الله عليه وسلم نومان أو نومين أن للنبي صلى الله عليه وسلم نومين نوم ينام فيه العين والقلب ونوم لا ينام فيه إلا العين والقلب لا ينام ونوم الواجب كان من النوم الذي نام فيه عين نامت عينه وقلبه. هذا قول بعيد جدا لا نقول ذكر بعيد ونعجب الذي ابن عقيل ذكر هذا بعيد جدا لأنه قال نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القصر لا تنام عين لا ينام قلب يقول هذا القلب نوما لا ممكن حال بل كونه لا ينام قلبه وتنام عيناه طويلة وميزة ما تخاف المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكيف تقول للنوم لقلب النبي صلى الله عليه وسلم نومتان لقلب النبي ما يمكن. الشيخ هذا هو القول هذا القول الثاني أن حرارة الشمس والنهار لا تراه إلا بالعين. نعم هذا قصة كذا وما يتسبب من القول هذا هذا من ذات يقول ما شاء الله. إذن أولا بقول حرارة الشمس تدرك بالقلب ولا بالعين؟ ها؟ بالعين تنام عيني عن هذه الأشياء لكن ما يحدث في جسمي بدن يقول يقول شيء يذكر شيء ها؟ الأشياء فقلبي حد فقلبه حل. مثله مثل الأعمى عينه نائم عينه مكسرة وقلبه يقظان هل يرى دخول الشمس الوقت أشياء ما يمكن إلا إذا يجي أشياء نائمة وإلا هذا صحيح دخل الله خير الشيء. نعم القلب لا ينام قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلبه إما لوحي ورفع بأتاي رجلان وقال بعض ضدي خروج ريح إلى الشياطين لم يسال ينام تحت الشياطين لم يذكر أذكار كل ما يحب البدن قلبه حي عليه الصلاة والسلام. أما الشيخ هذا لو أتى أحدا أراد النبي عليه الصلاة والسلام بسوء هل يعلم بقلبه؟ لا لا بد عينه عينه نامس ودعي على هذا الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما استلم اخترط السيف لم يره النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما اخترط السيف ولا قلبه لم يعلمه عليه الصلاة والسلام ولم يقول بهذا. قال من إنك من يا محمد؟ قال يا الله فانتظر وسقط السيف فأخذه عليه الصلاة والسلام قال من إنك مني؟ قال داحي قال فأخذ ولو تلج جماع ولم تحصي الحق من الغارب. يقول جوال عقله أن أحدا أراد أن يسقط عالم الله أو أن ينام فألجم دبرة بجمع خططنا غيرها بجمع خروج الريح كيف يحمل يقول العبرة بالغارب الغربة يقول إلا يسير نومنا الآن يبدأ يفسرون الحنابلة والتفسير ما ينتهي هم ذكروا شيئا بظهوتي وابن النجار ابن النجا نجاه موسى بن احمد ذكروا شيئا من التفصيلات ولعلي ذكرت بعضا منها. نحن الان يا شيخ علي عندنا احباط ما كان من النوم كثيرا وحتى الذين يقولون كثيرا ما ينبغي غير منضبط نقول اذا كان

فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من مفضل الوضوء البول والغائط بالنظر إلى البول والغائط. فخروج من البول والغائط الإنسان سواء كان من فرج أصلي أو غير معجاز فيخرج، هذا من حيث النقل. أما من حيث الفرج، الفرج هو الفرج له أحكام بغض النظر عن خروج البول والغائط. إنسان ورج في فرج ضعف، إن كانت زوجته فعلى غير زوجته زنا، والزنا بسماع محصن غير محصن صريح، من نسى فرجه فليتوضا، والله من نسى ذكره فليتوضا. الحديث هنا ليست من قول الغائط، احكام معلقه ومصدعه على الفرج، من نسى الفرجه فقد انتقل وضوءه صحيح. فهذه الاحاديث الفرجه الاصليه الأصلي. اما غير المعتاد يعني فتح له فتح من قول الغائط لا يجري فيها هذه الاحكام، احكام الفرجين او السريرين. واضح بمعنى ان احدا لو مس هذا الجرح او المخرج الجديد الذي منه البول والغائط وغيره فلا ما نقول غشر انتقض هو، ولو ولج فليس عليه غسل ولا يسمى جانيا الى غير ذلك. فرق بين البول والغائط كان غير وبين المخرج وله احكام لعلها مثل الواقع. أثابكم الله. يقول إذا مس الإنسان أحد الفرجين بغير يده كرحله فهل ينقض الوضوء؟ صحيح لا، لكن سنذكر إن شاء الله النقض الرابع. يقول رجل عشق امرأة غير زوجته وكان يتصل عليها ويواعدها بالزواج منه، وعلمت بذلك زوجته فغضبت وقالت إذا لم تكف عن ذلك سوف أذهب إلى أهلي، ففرح بذلك لكرهه لها وليسترد المهر. والسؤال هل يحق له أن يأخذ المهر؟ يحق له كلمة عشق يجوز بين آدم ومين، لأن العشق هو حب بشهوة، حب بشهوة، والحب له أقسام ذكرها من أجمل من ذكرها ابن القيم في روضة المحبين، وذكر أيضا من جواب الثاني ذكر شيئا منها. فالرجل لن يحب امرأة من غير حارة له ذلك، وما سمت الرؤيا إلا أدوم بنظر صحيح، وأنظر إليها هو أدوم منكم كما قال صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله. فأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بعد أبيها، الحب هو الأبقى. وكون كلمة عشق خطأ لعل الثاني ما لم عشق بمعنى يعني انفتن بها وما كان إلا رؤيا ومجالسة ومآنسة ووقوع حديث، لكن نقول يعني علق قلبه بامرأة مثلا قريبة لعل رآها من غير قصد أو بقصد مثلا، أو رآها باستغراق فأراد تزوجها يحل له ذلك. تغضب زوجته الثانية ما يحل لها ذلك، فإن أبت إلا أن تخرج وهي بنفسها راضية لكنها بالله وتبقى معه أثناء غبقة أثر مؤقت لها وله ولا يكون له ولا يكون إيما يعني، ولا تنسوا الفضل بينكم إلا إذا أردت أن تتقي يعني موقفا مفاصلا، أما البقاء دون أخرى وإما الانتصار فله فله عن يعني ما يسمى الضرع إن أراد الضرع يقول أيضا الأصل بين الزوجين يا مشايخ كما ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمة والمودة والسكينة. الحب ما ذكر إلا هذه الآن الشمس نعرفها، الحب الحب ليس كل من يحب محبوبا يكون بينه رحمة ومودة وسكينة، الحب أعم حتى الجمادات. الإنسان قد يحب كنزه يحب بيته لكن رحمة والمودة والسكينة أبلغ وأقوى. وهذا بعض الناس الآن بالأشرطة والطيبات المحبة بين الزوجين المحبة هذه غالبها شهوة، ولكن أنا أقول أخوان يعني لما وضعت لما خرجت مرة عليهم بقوة خاصة في الخليج مثلا أكثر من كلام هذا كيف تضرع المحبة، كيف تشتري وردة حمراء، كيف تغير ملابس، كيف تضحك لها، كيف تقول لها حبك، كيف هذه المرأة خرجت بقوة فأرادوا أن يعني أرادوا أن يجعلوا من هذه المهاترات وهذه المغالقات يعني شيئا من الشريعة، يكفون عليها شيئا من الشريعة، خنوع وخضوع. من أحب يعني عليه الصلاة والسلام لما يسأل من أحب الناس إليك بعد البكرة، عائد يسأل وأن يقول إذا حب يأتي هذا المعنى، لكن هو ليس هو المقصد، المقصد هو المسار، لأن الحب لا يجمع المودة ورحمة الله. فلو كان الإنسان عنده محبة بينه وبين زوجته يعني محبة ورحمة وسكن، هذه أبلغ من المحبة. فهؤلاء ليس لهم معرفة علاقة بين زوجين إلا المحبة، هذا خطأ، لأن يكون معي المودة والرحمة والسكن إذا اجتمعت الثلاثة هذه كانت أبلغ بالمحبة، ومن دعائم المحبة وأبقى للمحبة. لكن المحبة بدون الثلاث فهي محبة أقرب من الشهوانية والجمادات والحيوانات، هذه الأمور. فأغرق في هذه الأمور المحبة والمحبة، وحيث أنه يعني هنا تلبس ويلبس وليتسم لها ويعطيها هدية وأمور أشياء وأشرطة وكيف، يعني هذه الأمور ترى يعني ليست ترى شرعية، منتقدة منتقدة. فهم بهذه المعاني يعني جعل المرأة يعني كأنها غاية، وأن الإنسان الآن يتزوج لا لأن يقيم بيت إسلاميا وهدم شرعيا وجهادا إسلاميا وخلافة الراشدة، لا، يتزوج الله خلاص أدلة القرآن والجماعة أنك ترضي هذه المرأة، تجري معها تلعن عاري هذا تلعنون تنشرون تقول لها ورد أحمر مرة أصفر مرة تقول لها حطيك مرة تأخذها مرة تجيبها مرة جالسها مرة تعنسها مرة ضارفها مرة، كل جابوا وجابوا من حديث سابقة النبي عليه الصلاة والسلام قضية، يعني واحد أراد تزوج الآن لابد يشتري بيت في حوش ملع مصائب. على الصلاة والسلام سابقة عائشة في أول زواجه وياكل أمر يا أيها القبيلة، فهذه المغالطات ترى يعني خرج عن الجادة. وأيضا تكلموا حتى في دار أحكامهم ودار أمورهم خالف الشريعة، اتق الله. أنا ودي والله أتكلم بعدين إن شاء الله عن علاقة الرجل بالمرأة البيت الإسلامي الصحيح، ومن الأشياء الحقيقة المغالطة التي سمعتها في أخوان شريط قبل أن يسمع، فمنها أنه داعي الخليج يصف أهل الجزيرة بأنهم عندهم يعني قسوة أو مشوهية من الخلاق والمعاملة كذا، وما عندهم أريحية ومحبة وعلاقة من الجسيفة ما سميها زي المصر وكذا، وراد أن يثبت هذا. قال الدليل هو أن يربي وينقل ويرشد ويقول يا أخوان هذا حصل أمامه، أتيت ورجل منه ناديته يقول عندنا في الكويت نادي، يقول فقلت له تعال اقرأ هذه الورقة أمام الناس، فأتى فجلس ورفع الورقة أمام الناس يقرأ، فنظر ورقة رأسه استحى حاولنا حاولنا ما أصدق. طيب آخر شيء بعد ما ناخذوه بالذي رفع السماء وصل الأرض ليقراها، يعني ما قال هذا لأنه قرأ مثل أحبك، لا شك يا أخوان ما عندنا المحبة، ما حتى يقول الرجل الخليجي المرأة أحبك، شو الغبي هذا؟ هذا والله أعلم. يعني هذه الأشياء هذه كلها من مواقف يعني.